بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 92 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، أي لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العبادة بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم. إذن ربنا جل جلاله عطاؤه عطاء ومنعه عطاء، وهذه الآيات الكريمة مع الآيات السابقة، فربنا جل جلاله يحقر الدنيا مبينا هوانها عليه. ولولا أن يصير الناس كلهم كفارا إذا رأوا ما أوتيه الكفار من ساعة في الرزق، لجعل الله لأولئك الكفار لبيوتهم سقفا من فضة ومصاعد يصعدون ويرتفعون بها، ولجعل لبيوتهم أبوابا وأسرة يتكئون عليها، وجعلنا مع ذلك لهم ذهبا، وما كل ذلك إلا متاع وعرض زائل، ونعيم الآخرة عند ربك للمتقين. إذن ربنا يقول ولبيوتهم أبوابا، أي ولجعل لبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، أي ولجعل لهم أسرة يتكئون عليها. والسرير سمي سريرا من السرور. والزخرفة أي وذهبا، فلولا يعتقد الناس أنهم ينالون ذلك بالكفر فيكفرون جميعا رغبة منهم في الدنيا لجعله الله تعالى للكافرين بها. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي وما كل تلك الأشياء المذكورة إلا عرض دنيوي زائل لا يبقى. وربنا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفي سورة القصص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال والآخرة عند ربك للمتقين، أي وأما نعيم الآخرة عند ربك فهو خاص بالذين امتثلوا ما أمر الله به من التوحيد والطاعات واجتنبوا ما نهى عنه من الشرك والسيئات. ثانيا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: لأن من وسع عليه في دنياه اشتغل في الأغلب عن ذكر الله، فنفرت منه الملائكة ولزمته الشياطين، فساقه ذلك إلى كل سوء. ومن يتق الله فيديم ذكره يؤيده بملك فهو له معين. وهذه الآية يحفظها جميع الناس، وفيها من المواعظ الشيء الكثير. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، أي ومن يعرض عن القرآن الذي أنزله الرحمن يسلط الله تعالى عليه شيطانا جزاء إعراضه عنه. وربنا يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إذن ربنا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي فيصير الشيطان قرينا له لا يفارقه. وربنا قال: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وفي سورة قاف قال قرينه: ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. إذن على الإنسان أن يحذر الشيطان وأن يحذر مسالكه، وعليه بالذكر. وربنا قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا من أشد ما يكون، أنك تكون في عقوبة ولا تشعر أنك في عقوبة، وأنك إذا تركت ذكر الله وقيض لك الشيطان إنه سيدلك على السوء. وقال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أي وإن الشياطين ليمنعونهم من طريق الحق الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته، ويصرفونهم عنه، ويحسبون أنهم مهتدون. أي ومع ذلك يحسب قرناء الشيطان هؤلاء أنهم على الحق والصواب. إذن هذا مشكلة، أن الإنسان يعاقب ولا يشعر بالعقوبة. ولذلك كيف يجد للإنسان لنفسه الطريق الصواب؟ أن يستمسك بهذا الكتاب، وأن يستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يقول السعدي: فإن قيل فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله، الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم على الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. يعني حتى لا يقول الإنسان قد قدر علي ذلك، إنما هي أعمالك أعصاها الله لك، ولما حلت عن طريق الحق وقعت في الطريق الباطل. ولذلك يسعى الإنسان دواما لطلب الهداية، والإنسان يسأل ربه الثبات والدوام على الهداية. رابعا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يقول ابن جزي هذا كلام يقال للكفار في الآخرة ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي يقال لهم ولن يخفف عنكم العذاب في هذا اليوم بسبب ظلمكم اشتراككم في هذا العذاب. فإذا قرن أحدهم بمن أضله في العذاب كان أشد لعذابه، فإن المكان المتسع يضيق على المتباغضين، فكيف باقترانهما في المكان الضيق؟ ولذلك حال الآخرة يختلف عن حال الدنيا، ويتبصر الإنسان بالآيات الكريمة حتى يسير على الصراط المستقيم. خامسا أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله فالمعنى ليس شيء من ذلك إليك، بل هو إلى الله القادر على كل شيء، وأما أنت فليس عليك إلا البلاغ. وتأمل هذه الآيات وتأمل هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تعمل بما يريده الله تعالى منك. أفأنت تسمع الصم، أي لا تستطيع يا محمد أن تجعل الكفار ينتفعون بالسماع منك، فليس ذلك إليك، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وكم من إنسان ترغب أن تهديه ولا يهتدي، ولكن أنت عليك أن تؤدي الواجب الذي عليك بالدعوة والإرشاد والتوجيه والنصح وهكذا. وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن ربنا جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، أي ولا تستطيع أن ترشد إلى طريق الحق من أعمى الله قلبه عن رؤية هذا الحق. وهذا نحو قوله تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وقال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ومن كان في ضلال مبين، أي ولا تستطيع أن تهدي من هو في ضلال ظاهر عن طريق الحق. سادسا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله الضمير في وإنه للقرآن أو للإسلام، والذكر هنا بمعنى الشرف، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش وسائر العرب، فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة، ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. طبعا قبل أن نفسر الآية الكريمة، تأمل، عبر عن الشرف بالذكر للتنبيه على أن سببه الإقبال على الذكر والاستمساك به والاعتناء بشأنه. وقف عندها جيدا وكررها دواما وتفكر بها وحاسب نفسك على ذلك لأجل أن تؤدي حق القرآن. قال وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإن القرآن لشرف لك يا محمد ولقومك من قريش وسائر العرب. والقرآن هو موعظة وتذكر. طبعا القرآن سمي ذكرا لأنه يذكرنا أمر ربنا، ولذا كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري اقرأ علينا القرآن ذكرنا أمر ربنا. فالقرآن ذكر وهو شرف، ولذلك لما يقال عن الذكر شرف يقال فلان له ذكر حسن بين الناس، أي له شرف بين الناس. فالقرآن ذكر وهو شرف، ولذلك علينا أن نقوم به وأن نؤدي حقه. وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإن القرآن لشرف لك ولقومك من قريش وسائر العرب، وهو موعظة وتذكير لكم. وربنا قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إذن فيه تذكير لنا وهو شرف لنا. ثم القرآن يرفع ذكرك عند الله ويرفع ذكرك في الملأ الأعلى. وربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قف عند هذه طويلا لتفكر بالجواب ماذا قدمت للقرآن. وسوف تسألون، أي وسوف يسألكم الله عن هذا القرآن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وهذا مما ينبغي أن تحاسب به نفسك كل يوم، هل أديت حق القرآن أم لا، قراءته، تعلمه، تعليمه، حق القرآن. ومن كانت لديه سعة فليرجع إلى جامع علوم الحكم حديث أبي رقية الذي فيه الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهنا ذكر ابن رجب الحنبلي ما هي الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يؤديها. ذكر 10 أشياء ارجع إليها وحاسب نفسك هل أنك تؤدي هذا أم أنك لا تؤديه. فينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه. سابعا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله ولما كان المترفون مولعين بأن يزدروا من جاءهم بنوع من الازدراء ولا يزالون يوردون هذا وأمثاله من الضلال حتى يقهرهم ذو الجلال بما أتتهم به رسله إما بإهلاكهم أو غيره وإن كانوا في غاية القوة. أورد سبحانه قصة موسى عليه الصلاة والسلام شاهدة على ذلك بما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام من نحو ذلك ومن إهلاكه على قوته وإن جاء بني إسرائيل على ضعفهم. إذن ربنا يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أي ولقد أرسلنا موسى بمعجزاتنا الدالة على صدقه إلى فرعون وأشراف قومه. وهذه الآية كقول تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. إذن ربنا يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، أي فقال لهم موسى إني رسول إليكم من الخالق المالك الرازق المدبر لجميع العالم. وتأمل أن هذا القرآن هو رسالة الله تعالى إلى الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يكثر المطالعة والفهم والعمل والتدبر، وعليه أن يقوم بحق الله تعالى في هذا القرآن الكريم. معاني الكلمات: وزخرفا ذهبا. إذن وزخرفا أي ذهبا، والزخرف هو الزينة، وأصل معنى الزخرف الذهب. ولما كان حسنا في الأعين قيل لكل زينة يعني زخرفة وزخرفة، ثم جعلوا كل مزين مزخرفا. إذن أصل الزخرف الزينة المزوقة، وقيل للذهب زخرف لكون كمال الزينة بالذهب. وإن كل ذلك لما، يعني ما كل ذلك إلا. طبعا الآية الكريمة كاملة: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فمتاع المتاع المنفعة، وكل ما حصل التمتع والانتفاع به على وجه ما. والمتاع والمتعة ما ينتفع به انتفاعا قليلا غير باق، بل ينقضي عن قريب. فهذه كل الأشياء التي عندنا نتمتع بها ثم تنتهي، الهاتف والفراش والألبسة والسيارة وغير ذلك نتمتع بها، إما نرحل عنها وإما ترحل عنا. إذن أصل متع يدل على منفعة وامتداد مدة في خير، ولكن هذه تنقضي. إذن قوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وإن الواو حرف استئناف، إن نافية كل مبتدأ مرفوع، ذلك مضاف إليه في محل جر، لما حرف حصر بمعنى إلا، متاع خبر المبتدأ، كل والجملة الإسمية كلها مستأنفة لا محل لها. يعشو يعرض، طبعا يعشو أي يعمى ويعرض، وأصل عشوة يدل على ظلام وقلة وضوح. نقيض نهيئ ونيسر. إذن نقيض نهيئ ونسبب، يقال قيض الله فلانا لفلان، أي جاءه به وأتاحه له. نسأل الله أن يقيض لنا كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر. قرين ملازم ومصاحب. إذن قرين أي صاحب ملازم، فأصل قرن يدل على جمع شيء إلى شيء. بعد المشرقين مثل تباعد ما بين المشرق والمغرب. العمل بالآيات: أولا قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة. طبعا هذا جاء في الصحيح وهو ذكر جليل. إذن العمل بالآيات: قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، لقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذه الوصية لأجل التحذير من الغفلة عن ذكر الله، بأن الإنسان يعني إن انشغل عن ذكر الله حل في قلبه الوساوس، فعلسى أن يكثر من ذكر الله وأن يكثر من تدبر المعاني. ثانيا تعرف على سنة مهجورة وحاول تطبيقها متمسكا بها، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. طبعا معنى إنك على صراط مستقيم أي يعني هو الصراط المستقيم، سمي بذلك لأنه موصل إلى الله وموصل إلى دار كرامته. وهنا تطبيق السنن يعين على زيادة التمسك والاهتداء، فعلى الإنسان أن يحافظ على الفرائض وأن يحافظ على السنن، وهذه السنن بمثابة حصون تمنعنا من الشيطان. ثالثا تذكر لحظات طويلة مرت عليك لم تذكر الله تعالى فيها، ثم تذكر أن الشيطان كان قرينك فيها. إذا الإنسان يستذكر الأوقات التي ليست حسنة لأجل أن يندم ولأجل أن يعمل العمل الصالح ولأجل أن يحذر الرجوع منها. التوجيهات: أولا، احذر أن تعمل عملا تظن أنك مهتد فيه وأنت على ضلال، وعلاج ذلك العلم بالدليل الصحيح. إذن علينا أن نتعلم العلم وأن نعمل به. ثانيا، التمسك بالكتاب والسنة فيهما العصمة والنجاة في الدنيا والآخرة. ربنا يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذن العصمة والنجاة في الدنيا والآخرة والراحة والرحمة حينما يستمسك الإنسان بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، السخرية من الدين وأهله من صفات الكفار والمنافقين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فيبتعد الإنسان عما يخل، ويبتعد الإنسان عن المحرم، وعلى الإنسان أن يعظم دين الله وأن يعظم حرمات الله وأن يعظم شعائر الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.